أنا لقيت الحل. إيه الحالي بيه يا واد؟ سياسة التوريط والأمر الواقع. إزاي يعني؟ مش فاهم. يعني نكتم على الموضوع ونسكت خالص، كويس. وإحنا بقى في السر بنشتغل. اتفقت مع منى إننا هندور على البنات اللي مش مرتاحين في السكن اللي هم فيه، وقلنا يبقوا بنات بس، عشان بقى ماما ما تلاقيش شبان في البيت يأيدوا حركتها وتبقى براحتها خالص، وساعتها ما يبقاش عندها مبرر تقول لأ. ده تفكير يا أولاد في بعد نظر. هنظبط كل التظابيط بحيث يجوا كلهم في يوم واحد، وفي اليوم المتفق عليه بقى هنقول لحضرتك خد ماما واخرج، قولها تعالي نزور حد قريبنا عيان مثلا، اعزمها على سينما، اي خروجة يعني يا بابا. المهم ترجع ماما من بره تلاقي البنات ساكنين، ساعتها مش هتقدر هي تتكلم، ولو اتكلمت واعترضت هنقول لها خلاص روحي ترضيهم. وماما طبعا من ادبها واخلاقها لا يمكن تعمل كده. برافو عليكم، برافو. واد يا ماهر انت هاني، يا واد يا ماهر تسلم افكارك. يلا يا اولاد نفذوا. بس بس بس بس، ماما جايه، ماما جايه. غنولها غنولها غنولها. ماما زمانها جايه جايه، بعد شويه جايبه العب وحاجات. ربنا رزقني بعيله هبله ومجنونه، شويه يضحكوا شويه يعيطوا، ربنا يصبرني عليكم. لا ده لسه الايام جايه وهتصبري اكتر من كده بكتير ان شاء الله. ده انت هتصبري صبر. ولا ماهر قولي عملت ايه النهارده؟ قلت الخبر في الجامعه لكل زمايلنا ولسه ما لقيتش رد. لا بقى انا اشطر منك بكتير. انا جبت بنت وفرحت جدا وقالت لي يا ريت، وسالتني امتى اقدر اجيب حاجتي، قلت لها اصبري شويه وانا هقولك. بس مقرشه يعني ولا فقريه؟ زي ما اتفقنا مش عايزين حد فقير يقرفنا في عيشتنا، عايزين العيال الاغنياء المقرشه دول اللي عندهم فلوس عشان يعرفوا يدفعوا. طبعا الحق الحق، موبايلك بيرن. دي نمرة غريبة دي. ألو؟ ألو؟ ماهر دخلي؟ أيوة أنا ماهر دخلي. روضة زميلتنا قالت لي إني ممكن أجي أسكن عندكم. تشرفينا وتسعدينا. طيب ممكن أجي أعين المكان الأول؟ طبعاً ممكن. ممكن أجي النهاردة؟ اتفضلي. الساعة 5 كويس؟ كويس قوي 5، حلوة قوي 5. معاك العنوان؟ معايا. في انتظارك، مع ألف ألف سلامة. طب افرض ماما شافتها هنقول لها إيه دلوقتي؟ إيه؟ واحدة صاحبتك جاية تزورك، إيه المشكلة يعني؟ ايوه بس دي عايزه تتفرج، يعني هاخدها الففها في البيت كله. هخلي بابا ياخد ماما في اوضه النوم ويحكي لها فزوره من فوازير كرومبو لحد ما البنت دي تمشي. هي دي مشكله يا منى. بصي بقى، لازم يبقى عندنا قدره على التصرف في الازمات اللي زي دي. ده احنا هنتحط في ازمات للركب يا منى. بابا. نعم. السكنه الاولى جت. ويلكم. اشغل ماما لحد ما نفرجها. اشغلها قد ايه؟ نص ساعة ساعة حسب الظروف يعني، عموما وقت ما تمشي حنهق لك. اوكي. عيلة كويسة غنية مفلسة. تفتكري بقى مين من التلاتة دول اللي عمل الجريمة درية؟ حلوة الحلقة بتاع كرومبو دي. بصي دور عليك انت بقى، يا تحكي لي حلقة تانية من كرومبو يا تقولي لي اي حكاية. انا ما عرفش احكي حوادي، بس هحكي لك حكاية اول مرة احكيها لك. انا كنت في ثانوي، كنت في علمي، بابا الله يرحمه قلت له هخش ادبي، قال لي زي اخواتك. اخدتها بقى على كرامتي، قلت ايه محتقرني هو بتوع ادبي وحشين؟ قلت له لا هدخل علمي ومش فاهمه اي حاجه، ولا في الفيزياء ولا الكيمياء ولا الرياضه ولا الحاجات الرخمه دي. المهم رحت ثانويه عامه اشوف النتيجه، قلت لاصحابي الانتين بصوا بقى يا اولاد خلينا واقعيين كده، هو تعالوا نبص على ايه كشف الملاحق. ابص على اسمي ما لقيتهوش، قلت ما فيهاش يبقى السقطي. دخلت على السقطي برضه ما فيهوش، قلت مش ممكن يكون الناجحين بس نبص فيه. بصيت في الناجحين برضه مفيش، بصيت لقيت كده ورقة صغيرة كده متعلقة، طلع في قسم المرفوضين. اترفدت نهائي؟ يا فشلة. ما انا قلت لك تعبت من الفيزياء والكيمياء والرياضات. لا انا كنت متفوق طول عمري في الدراسة. ولا متفوق ولا بتاع، قالوا لي انك كنت بتنجح يا دوب بالواسطة بالعافية. عمك كان مدرس في المدرسة. اللي بينهق ده. ده ده ده ده ماهر. بينهق ليه؟ يمكن جعان ولا حاجة. كله تمام يا بابا. التلات بنات اللي هيسكنوا عندنا زبطتهم انهم يجوا مع بعض، وعجبهم البيت واتفقنا وكله تمام. وراحوا التلاتة يجيبوا هدومهم وكتبهم وساعة كده وييجوا. حلو قوي، حلو حلو حلو. انتوا بقى، لا انت يا منى تدخلي الماما تسبقي وتقولي لها انك عازمه اصحابك التلاته دول. ايوه بس انا محتاجه فكره، حاجه كده مقنعه اقولها لماما. اعزم تلاته اصحابي مره واحده مساله مش منطقيه. ماهر اتصرف انت ابو الافكار، اتصرف. اوكي تعرفوا وتشتغلوا كورس؟ نشتغل. شفتي المصيبة يا ماما؟ خير يا حبيب ماما. تلات بنات زي الفل زي الفل يا ماما، محترمين وعقلين، ساكنين لوحدهم في شقة، صاحب البيت اللئيم الخبيث اتحرش بيهم. اتحرش بيهم التلاتة؟ التلاتة مش التلاتة مع بعض يعني، واحدة واحدة. البنات العفيفات الشريفات قعدوا يعيطوا يا عيني، مش عارفين يعملوا ايه، قابلوا بابا في الشارع. نعم قابلونا انا؟ ايه يا بابا بتاع ايه؟ قابلوه قالوا له يا عمو يا عمو يا عمو انجدنا يا عمو، الحقنا من الشياطين يا عمو، مش كده يا عمو؟ الديابة حتى كلنا يا عمو يا قوي عياطوا يا عمو ويمسكوا في هدوم يا عمو. عمو بقى خدته الشهامة طبعا وقال لهم لا انا عندي بنات لا يمكن حد يتحرش بيكم وانا موجود على ظهر الدنيا ابدا. طول عمرك يا جوزي انسان شه، خدتهم طبعا وطلعت بيهم على الاسم. اسم ايه يا دورية؟ انا حتى ما اعرفش الاسم ده فين. كمل ما عنديش تكملة اقوس ايه. طيب معقولة برضو معقولة ماما ياخد البنات على الاسم بقى وسين وجيم ولام وحا؟ لا مش هينفع طبعا، خدهم وجي بيهم على هنا. على هنا فين؟ عندنا هنا في البيت. احنا فين هنا دلوقتي؟ في البيت فين؟ عندنا احنا هنا يا دورية. البيت ده يعني انت عايزاه يعني يسيب تلات بنات عفيفات؟ حرام الرجالة تتحرش بيهم يعني. حرام لا ما يصحش ابدا. احنا اولى نتحرش. احنا قصدي قصدي يعني احنا ما يرضناش. حرام يعني ما يرضناش حرام ابدا. حرام. قال لي ايه رايك يا ولد يا ماهر يا ابني؟ قلت له انت بتسالني يا بابا؟ هاتهم عندنا طبعا. عندنا فين يعني؟ في بيتنا هنا. هنا تاني هقول لك هنا في البيت اهو. اهي بنتك اهي. حرام يا ماما. انت ترضي ان بنتك تتعرض للتحرش في الشارع؟ لا ده نروح فيه. شكرا يا بابا. لا طبعا مش لدرجه ان انتوا تجيبوهم البيت. فين اهاليهم؟ اهلهم اسكت يا دوريه. اهلهم اتبروا منهم. اتبروا منهم ليه؟ عملوا ايه؟ اهاليهم ناس متخلفه قالوا لهم يلا يا اللي الرجاله اتحرشوا بيكوا، انتوا بقيتوا عار على العيله. امهاتهم جم يدافعوا عنهم، الرجاله اتنرفزوا، كلمه من الامهات على كلمه من الابهات، راحوا مطلقين الامهات وطردوهم في الشوارع. ايه ده الناس الغريبه دي؟ ايه ده النخوه اتحركت في قلب وضمير بابا وساب البنات وجي يستأذنك عشان يجيبهم. على العموم مفيش مشكله، ناكلهم ونهديهم ونطمنهم ولو احتاجوا لاي حاجه نعملها لهم وبعدين نمشيهم. بس نجيبهم الاول. هدوه. هات البنات يا بابا هات البنات. انا هخش واقفل عليا باب اوضتي واتصرف انت مع امك. وانا مش عارفه هعمل ايه. اللي مش عارفه تعملي ايه يا منى؟ روحي اجري اوضه في بيت تاني.